تخيل لو الدنيا بقت لون واحد، تخيل كده يعني سبحان الله، صحينا مظنهم كده كلنا لقيننا شبه جماعة بتوع جنوب شرق آسيا مثلا، عينينا كلها مشدودة وضيقة وقصيرين وشعرنا سايح أو يعني صحينا من النوم لقينا الناس كلها طيبة كلها بتعمل خير، مفيش حد بيحقد على حد، مفيش حد بيغتاب حد، مفيش حد بيجيب سيرة حد، اللي هو التصور المثالي اللي هو في ناس بتتخيل كده. يعني تخيل الدنيا لو لون واحد كان اللوكيشن الجميل ده جه ازاي؟ لو الدنيا كلها لون واحد، لون واحد حقيقي او لون واحد مجازي، طبعنا واحدة، اخلاقنا واحدة، تصرفاتنا واحدة، هل دي فعلا تبقى المدينة الفاضلة اللي بيقولوا عليه؟ ايه رأيك يا دكتور حسين؟ خلونا نقول يعني ده تساؤل جه عند ناس كتير، اللي هو فكرة ان ليه الدنيا فيبقى فيها شر، ليه ما تبقاش كل الناس طيبة، ليه ما يبقاش، ليه في مشاكل بتحصل في حياتنا. صح. الموضوع ده راجع ان انت اصلا مش فاهم انت في الدنيا هنا بتعمل ايه. يعني طبيعة الانسان اللي بيبقى فاهم، ودي من يعني من جمال الشريعة بتاعتنا، الأسئلة الوجودية اللي بتيجي في دماغك مش هتلاقي لها جواب منطقي ومقنع وموافق للفطرة إلا في الإسلام. الله الله. خلاص، إن الدنيا دي أصلا دار ابتلاء والآخرة دار ثواب وجزاء. فكون إن أنت عايز تخلي الدنيا دار جزاء، لا هي ما تنفعش. هي دار ابتلاء، ورقة امتحان. خلاص، وانت عبد شئت أم أبيت، لا، يا إما تعبد الله اختيارا يا إما تعبد الله اضطرارا. عبودية الإنسان مش عبودية بس الصلاة والصيام، لا، عبودية لكل الجوارح، عبودية للعقل، ان العقل ده لازم يخضع لأوامر الله ويخضع لما ورد في الشرع من أخبار وأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام. فقضية ان بعض الناس بيبقى عايزها جنة في الدنيا خلاص، ويبدأ يحاسب ربنا سبحانه وتعالى. تعالى احنا ما ينفعش نعيش جنتنا في الدنيا؟ لا طبعا. خلاص، احنا زي ما قلنا ان الدنيا دار ابتلاء، ورقة امتحان. فواحد عايز كان سيدنا ادم ما خرجش من الجنة. بالظبط. فقضية ان انت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. خلاص، والكلام ده بيترتب عليه استخراج عبوديات معينة، ان الناس ترجع لربنا، الناس تلجأ لربنا، عبودية التضرع، عبودية الذل، عبوديات أو وتمييز الصادق من الكاذب. خلاص، ما في ناس هتنجح في الامتحان وفي ناس سترسب أو ستكفر بالله جل وعلا ويكون مصيرها إلى النار، وناس هتنجح ويبقى مصيرها للجنة. ففهم القضايا المركزية في الدين، إن أنت فاهم أنت هنا ليه، وإن في دار جزاء بعد هذه الدار، وإن أنت سبحان الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خلاص، إن في حكمة لده، في حكمة. انت عقلك قاصر، كتير من الناس بيبقى مفتون بعقله الكيلو ربع، اللي هو يعني شايف ان هو فاهم في كل حاجة، وان يحاسب ربنا على فهمه وعلى تصوره القاصر. خلاص، لا، الله سبحانه وتعالى قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني زي ما البصر عندنا قاصر وله حدود، العقل، السمع قاصر وله حدود، كذلك العقل بتاعنا قاصر وله حدود. اجمل مثال ودليل على الكلام ده مثال واضح جدا قصة موسى والخضر. خلاص، اي واحد ما كان سيدنا موسى طبيعي في الثلاث مواقف اللي حصلت، طبيعي ان هو كان هيحس يعني ايه اللي بيحصل، يعني في قصة وبيستدل بأدلة صحيحة. رغم على فكرة ان الخضر كان مأكد على سيدنا موسى، قال انك لن تستطيع معي صبر. صحيح. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. لكن طبيعة النفس البشرية أن تلاقي الناس أكرمتنا وناس ركبتنا في السفينة بغير أجر، خلاص، وانت تخرق لهم السفينة. طب يعني تقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صحيح. فطرة سيدنا موسى وحب سيدنا موسى، حتى لما قال أخرقتها لتغرق أهلها، ما إنه هو في السفينة هيغرق برضو معاهم، لكن هو كان مشغول بقضية الناس، رد الجميل ورد الإحسان. ولكن سبحان الله لما تيجي لتفسيرها، خلاص، تأويل الموضوع، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصب. فكأن في حياتنا برضو لازم بيبقى فيه ممكن خرق معين يحصل أو عيب أو مشكلة لحفظ أمر أعظم لدرء مفسدة أكبر. اللي أكبر من كده وأشد من كده واللي سيدنا يعني سيدنا موسى في قصة السفينة قالها نسيانا قال لا تؤاخذني بما نسيت خلاص ولا تريقني من أمري عسرا. في المرة التانية ما كنتش نسيانا خلاص. والمشهد قتلت نفسا مشهد أما تقرأ تفسير يعني التفسير في كيفية قتل الغلام مشهد مرعب. بعضهم قال لك ذبح وبعضهم قال لك خنق وبعضهم قال لك ضرب راسه في الحيط وفي بعضك قال لك جمع لك الحاجات دي كلها عمل كذا. طفل صغير وبيتعمل فيه كده فهتجيب يمين شمال عقلك مش هيقتنع خلاص. لكن سبحان الله وأما الغلام فكان أباهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ودي حاجة لا يعلمها إلا الله. صحيح. عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله. لذلك يعني كل أمر إحنا بنشوفه إحنا شايفين وجه واحد منه شايف لكن الموضوع ده له مآله. ولذلك من, من, من أقوال العلماء في قول الله جل وعلا في سورة سبأ وله الحمد في الآخرة إن كل الخلائق تحمد الله سبحانه وتعالى حتى أهل النار تحمد الله ألسنتهم يعني تسني على الله تحمد الله جل وعلا ما ظلمهم عشان ما ظلمهمش. تتبين مآلات الأمور وعواقب الأمور وإن ربنا سبحانه وتعالى إن هو سبحانه وتعالى المستحق للثناء على الحقيقة. فقصة موسى والخضر المشهد الثالث كان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحة. يبقى إذن كان بناء الجدار ما كانش عشان خاطر أهل القرية البخلاء لكان عشان خاطر رجل صالح يعني كان عايش في القرية دي في وقت من الأوقات كان أبوه قيل أنه هو الجد السابع يعني بعض وكان أبوهما صالح كان لحفظ المال لهذين الغلامين اليتيمين وبعدين يختم هذه القصة العظيمة جدا وما فعلته عن أمري. صحيح. ذلك تأويله ما لم تستطع عليه صبر. يعني السؤال المهم ده دكتور مصعب السؤال اللي هو ليه في شر في الدنيا يعني ليه مش الدنيا كلها خير. طب هو ينفع ينسب الشر إلى الله سبحان الله. فعلا من اللي حضراتكم قلتوه يتبين ان اول حاجة في الجواب على السؤال ده ان الشخص ده مفكر نفسه ارحم من الله الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى ارحم بعباده. جايز انت ممكن تشوف طفل بيتقتل او نساء بتتقتل ملهاش اي ذنب يقول لك ده طفل بريء ملوش اي ذنب. فاول حاجة عشان نجاوب على السؤال ده بدقة السؤال ده ليس من باب الادب مع الله الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا إبراهيم لما قال الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو أمرضني يعني هل قال على ذلك مع أن المرض سبحان من الله سبحانه وتعالى ولكن من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى قال وإذا مرضت فهو يشفين وأن لا يدري أشر أريد لان حتى اي مرض اصلا بيصيب الجسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه نصب يعني تعب ولا وصب المرض الوجع الطويل يعني زي المرض المزمن ولا حزن ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها فان له كفر الله عنه من خطاياه. يعني الشر ده الطفل لما بيتقتل وهو ملهوش ذنب هو على طول على فين؟ الجنه. على الجنه اللي هو هدفنا اصلا. فلما تشوف الحكمه من وراء الفعل ده تعلم يقينا انها قمه الخير من الله سبحانه وتعالى. عشان كده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. إن أي فعل أنت ممكن تبقى شايفه بالنظر كده إن هو حاجة شر التعبان والعقارب والمفترسات بس لما هتعرف الحكمة من وراء خلق المخلوقات ديت هتعرف إنها قمة العطاء وقمة الخير لما تشوف الحكمة من الله سبحانه وتعالى. صحيح. بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن الشر في مش في أفعال الله في مخلوقاته أو في مفعولاته لما تشوف الحكمة من وراء هذا الشر تعلم يقينا أنها في قمة الخير. ونقول ان الحكمة دي قد يعرفها البعض ويقف عليها البعض وممكن الحكمة دي ما تظهرش للبعض لان زي ما قلنا عقولنا مش عقول كاملة ما تقدرش تدرك وتحيط بعلم الله والدنيا دار ابتلاء وفي جزء اصلا من العقيدة في التسليم اللي هو سيدنا ابراهيم يرى في المنام انه يذبح ولده يذهب ليذبحه. طيب ما سألش طب ليه معنى ابني وانا ابني جاي بعد ما جاوزت 80 من عمري، طب وفي السن ده، طب وانا خليل الرحمن انا يتعامل معايا كده، ابن انا اقتل يتقتل، ومش بس يتقتل ده يتذبح، ومش بس يتذبح وانا اللي اذبحه بايدي. الابتلاءات ورا ابتلاءات وابتلاء عظيم، ان هذا هو البلاء المبين، بلاء عظيم زي ما سمى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. فالابتلاءات دي بيبقى احيانا عشان تختبر فينا جزئية التسليم، وانه ما فيش حاجة اسمها شر محض من كل جوانبه، قد يكون شر لناس وخير على ناس تانية. يعني في بعض الناس اولئك ربنا قال عليهم كده، اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. طيب لم يرد الله ان يطهر قلوبهم ليه؟ لان الناس دي بالسوء اللي هم فيه وبالاحوال بتاعتهم دي بيظهروا معاني تانية. هو النار اتخلقت ليه؟ من النار دي قد يعني معقول الاله العظيم يحرق مليارات البشر زي ما طلع بعض الناس وقال كده، يعني هو المليار و800 مليون مسلم هم دول بس اللي هيدخلوا الجنه والباقي كله هيدخل النار؟ يعني هو ربنا عامل النار عشان يدخل اليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي ويدخل دول كلهم النار؟ وخالد مخلد ده بيقول كده، ده هو بيقول كده، بيقولك مش معقول، يعني ده ربنا الرحمن يا جماعه، ربنا الرحيم يا جماعه. نقول له كده ان الله سبحانه وتعالى خلق النار بايه؟ بحكمته وعدله، وخلق الجنة بإيه؟ برحمته وفضله. انت هنا دي في حكمة وعدل، يعني معلش اللي بيقول معقولة ربنا هيدخل ناس النار ويقعدوا في النار وكلام ده الاله رحيم وكلام، نقول له لو انت كان عندك مليون جنيه وبعدين قال لك انه لازم تعمل عملية عشان تستأصل ورم معين او تستأصل الكبد لان في مشكلة وتزرع كبد تاني، والقصة دي تكلفك مليون جنيه، واخد الفلوس ونازل عشان يعمل عملية، حرامي سرق منه الشنطة دي، والشنطة دي في الوقت ده تساوي بالنسبة له حياة. فساعتها لما نيجي نقول يتقطع ايد السارق، هو في العادي يقولك ايه، لا يا جماعة ايد السارق ايه، ويبقى عنصر غير فعال في المجتمع وازاي نقطع ايده والكلام. لكن لما يسرق منه الفلوس بتاعته وهو قدر عليه، تخيل كده وقدر يجيبه ويمسكه الحرامي ده، يعمل فيه ايه؟ قد يقتله، مش بس يقطع ايده، يبقى كده تجاوز وتخطى الحدود. ليه؟ لانه هو ما قدرش ليه التشريع الحكيم ده. فكل تشريع لربنا فيه حكمة، الحدود فيها حكم، وفيها حكمة عارفها من عارفها وجاهلها من جاهلها. الشر مش شر محض من كل الاتجاهات، قد يكون شر في بالنسبة لمجموعة وخير بالنسبة لمجموعة. يعني حتى اللي بيحصل لإخواننا في غزة دلوقتي، لما بنشوف آلاف الضحايا والجثث واللي ملقى في الشوارع، أسأل الله جل وعلا أن ينصرهم وأن يتقبل قتلهم في الشهداء، وأن يهزم اليهود الغصبين المحتلين يا رب العالمين، وأن يرنا فيهم عجائب وقدرات. لما نشوف الجثث والمشاهد اللي بتخلع القلوب دي والكلام ده، هي حاجة صعبة وبتؤلم القلوب. بس دول في عقيدتنا إحنا، إن دول فين؟ الجنة. في الجنة، دول شهداء. فالمفروض أنا مزعلش عشانهم، ده نفرح ليه؟ لانهم اخذوا منازل الشهداء عند الله سبحانه وبحمده، ودي من اعلى المنازل. فممكن كان في حقهم ده شر من وجه يعني، ولكنه عين الخير من وجه اخر. عشان كده بفضل الله سبحانه وتعالى كل افعال الله سبحانه وتعالى كلها خير. اسال الله جل وعلا ان يكتب لنا الخير في الدنيا والاخره، وأن يقربنا منه سبحانه وتعالى. جزاكم الله كل خير، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطر على قلبي سحايب رحمة، ألقي عليه سكينة وأمانا، الله في عليائه متفضل، وتم كل الفضل حين هدى. يا ربي عاملني بلطفك، إنني عبد تمادى في الذنوب زمانا، حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين ذل وهانا، قد خاب عبد حين ذل وهانا.